نقدم لكم الآن مستمعين الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اليوم توجيه النبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه يوجه الأمة طريقة حلوة ياسر، شو ذكر لهم صلى الله عليه وسلم. بعض من الناس من رجال ونساء يدخلوا للجنة دخول سهل مهل، وتعرفوا يوم القيامة ثم وضع ميزان، ثم حساب، ثم عقاب، ثم رحمة، الكل به. ثم ناس يا جماعة اللي يدخلوا للجنة الحساب والعقاب، ورد منهم في عديد من الأحاديث، وهذا مش موضوعنا، منهم الغمرة الأولى 70,000 يدخلوا للجنة بدون حساب. واحد يقول لك 70,000 ايه هاو رمشي ونقول لا لا لا، قالوا 70,000 نوع. ومنين نجيبها 70,000؟ لا قال سهل يسا. كل إنسان يا جماعة، هالملياردوات اللي يعيشوا واللي عاشوا قبل، كل إنسان عنده بصمة خاصة. شنو معناها هذي؟ معناتها كل إنسان عنده طبيعة خاصة. صحيح قلوا فلان والله يشبه الآخر في الطبيعة، أما لا، عنده طبيعة خاصة وعنده من العلوم خاص به شيء، صحيح ولا غلط، أما موجود بصمة تقول لك فلان لفلاني مهما كان، سواء في الجهل، سواء في العلم، سواء في الأخلاق، لابد كل إنسان عنده طابع خاص. 70,000 نوع يدخلهم المولى سبحانه وتعالى للجنة بدون حساب ولا عقاب. ولذلك عدت آيات المولى سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنبياء، اسمع معناها الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يا ربي اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى. شنو معناها؟ فما ناس كتب لهم ربي السعادة، اجعلنا منهم. هذوما لا يسمعون حسيسها. على شكون أنا حسيس؟ هي تقبل على جهنم، ما يسمعوش حسها جملة واحدة. وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. الشيء اشتهته نفسه شنو؟ الجنة، مباشرة في الجنة. لا يحزنهم الفزع الأكبر. شو يوم القيامة؟ الشمس فوق رؤوس العباد، ولا عرق ولا حساب؟ لا لا لا لا، قال ربي سبحانه وتعالى لا يفزعوا فيه ولا يخافوا، جملة. لا يحزنهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر. زيه وتتلقاهم الملائكة، قالك من قبوراتهم تشدهم، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يهزوه مباشرة للجنة بدون حساب ولا عقاب. قال بشي ورينا ربي سبحانه وتعالى أي بعض ناس هذوما قال يزوزوا للجنة، اللهم صلي على النبي، رجعلنا منهم بجاه القرآن وبجاه النبي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ايش قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ أي تحبوا تعرفوا الرجالنا هما اللي بجوزوا الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قل لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة. شنو معناه النبي في الجنة؟ جنس كل الأنبياء في الجنة، هذا شنو معناه؟ إيه؟ والصديق في الجنة. أيوة، شنو معناها الصديق؟ شنو معناها الصديق؟ صيغة فعيل. الصديق هو الإنسان الذي يتحرى الصدق حتى أنه لم يثبت عليه نوع من الكذب. ولأكد المعنى هذا، هو كونه في الحديث الصحيح: لا يزال العبد يصدق، يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ما الذي فدلك بالكذب؟ راهو مش به. أولا ساعة يهين روحه في الدنيا، يولي حتى الناس باش يشاوروا يقولوا لا لا هذاك مكذب هذاك عجب يقول لا تحكي معاه بعد شو لا واحد ياخذ رايه لا واحد يا حتى اذا يسلموا عليه هكا يفدك شويه اما يقول كرد بالك منه ما تاخذ لا صحيحه هذا ولا تعمل عليه علاش يتصف الانسان هكا بالنسبة ما لا قال الصديق هذا اللي يتحرى دائما الصدق في الجنه تهنى هذا وعد من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي؟ والرجل يزور أخاه في ناحية من المصر المصر هو البلد هو العاصمة هذا المصر وقيل المصر كل بلد تقولوا اهبطوا مصر مش بشرطي ما أنت مصر راي بتاعنا لا لا لا. كل مصر يتسمى كل عاصمة كل بلاد هذيك تتسمى مصر قال يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في تونس كبيرة خريطة تونس بالنسبة لي نحن تسمى احنا نقولوا صغيرة ما شاء الله تمشي من هنا بالقردان قال إنسان يأخذك السيارة متاعي ويقول يا رب نتوكل علي وين ماشي بالقردان ماشي للساقس ماشي النابل ماشي للساحل ماشي للكيف ماشي القصرين شنو قال لواش ماشي قال عندي واحد نحبه لله في سبيل الله تعاشرنا لوجه الله وتعرفنا كان لوجه الله وانا نعزه وهذا يفهمتني ولا لا هو كما نقولها قليل وين يهبط وكذا وانا عندي نقل برا نتوكل على ربي نمشي نزوره والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره مش بشي يدبر من عنده صندوق غلة لا لا قال يزوره لله في سبيل الله مش يستنى حتى يقطف البرقدان ولا يعرف عاد العنب بش يبدأ كذا يقول نحب نزوره لله يعرفوا يخرجوا بسنيدق ولا اثنين لا تكون الزيارة خالصة لله هذه تكون النية قالك يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة السيد هذا اللي يعمل عملية هذه ويضرب 500-700 كيلومتر و160 لله في سبيل الله هكاكا ويسانس ومشي جاي قال علاش خط نحبه لله وتعشرنا لوجه الله هذا في الجنة اي قال أي سيدي جنعتكم حويش أخرى قال لهم ألا أخبركم اللهم صلي وسلم وبارك عليه خطر نساء قلت بيخ رجال لك هاو لا لا لا قال لك رجال ما أنت معهم بيجي بين لهم الصفة دي قال لهم ألا أخبركم بنسائكم في الجنة هاي تحبوا تعرفوا المرأة اللي في الجنة ونساء اللي في الجنة نهما نعطيكم نوع منهما قلنا بلا يا رسول الله هي مالا شنو قال صلى الله عليه وسلم كل ودود ولود إذا أغضبت أو أسيء إليها آيات نبدأ بشوي بشوي شنو هو كل ودود ولود قالوا المرأة سبحان الله إن شاء الله ربي سعال يرزق اللي ما جابوش وليدات بجاه القرآن العظيم ندعو لهم كل قلوبنا قلوا المرأة أراه ما تأيسوش من رحمة ربي والله ما تأيسوا من رحمة ربي خاطر كيف حلفت والله هاو يسمعوا فيا أنا نعرف صديق لي في الأسواق تاع جمع الزيتون عرسته أكثر من 14 سنة أكثر من 14 سنة زواج وسبحان الله كيف الناس كل داوى شيء بشيء مكتوب ربي مريته كذا داوى تعمل شيء سبحان الله شد دعاء متاع سيدنا زكريا يعني في القرآن وقت يعطيك دعاء مش معناته يخرف لك إيش قال سيدنا زكريا ليه يا راجل معناتها ريت الرسول هذا اش قال انت قول كيفه هذا شنو معناها سيدنا زكريا اش قال في سورة الأنبياء قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين شد عندك في يدك حليه الدعاء هذي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين قال ربي فاستجبنا له بعدها قد فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة قالوا الدعاء بالعلماء ذي عظيم ياسر أنه بإذن الله ينجبك ربي الذرية اثنين تتصلح الزوجة حتى إذا كان في الرحم تاعها فما حاجات أراه ربي صلحها ولو العلم مازال ما توصلش لك الحاجة هذيك اللي بتصلح ربي بفضل القرآن لو يصلحها لك والعظيمة القوية وقيل إذا حتى زوجتك مصعصعة شوية وراكبة مخها في السجود ادعي لها بالهدية وادعي لها بهالدعاء هذي قل ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين قالوا ما الإصلاح الكلي ولذلك حتى تبدأ هكت ربي يهديها بهالدعاء هذا إيه قال ما لا سيدي بن سيدي هل هالدعاء هذي ربي بإذن ربي هالسيد اللي نحكي لكم عليه وكي خويا وهو يسمع في روحه ذا يقول له بنعمة ربك فحدث. تحبل مريت وتعمناول ها قداش مشهر ملي حبلت ومشيت تشوفك اللي كوه ذاك الجديد 4-5 شهور قالوا هزوز في كرشة وفعلا ونزادوا له زويز وهو طول الحمد لله في نعمة في صحة جيدة الزوز وربي يتم عليهم إن شاء الله نعمته وفضله. وراه هذي مثال كبير اسم زيد سيدنا نوح علمهم زاد دعاء أشنو هو؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. أيوة ما لفضل هالنوع من الاستغفار خط الاستغفار شنو استغفر الله العظيم استغفر لا قال كذا نوع ثاني. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ما لش تقول استغفر ربي إنه كان غفارا استغفر ربي إنه كان غفارا استغفر ربي إنه كان غفارا عمل 100 في النهار كل يوم في سجودك قول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قالك الدعاء هذا متى سيدنا نوح رب أما أنت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا شعمل يرسل السماء عليكم درارة إذا كان ما صبتش الشتاء فما قال لي ما عادش تقول الشتاء قول مطر مسيرش مطر ما تصبتش المطر معناتها راهو كثر من هالدعاء هذايا ومن الاستغفار هذا. وهذا سيدي البلاد هذية رجالتها ما ينقطعوش والصالحين ما ينقطعوش احنا ما زلنا متخلناش في سلسلة الصالحين والأعمال متاعهم الطيبة وما ينقطعوش ما ينقطعوش حتى ينتقلوا إلى رفيق الأعلى فما ناس خلين تخلفهم. وهالبلاد هذية مشهورة مشهورة تنعطيكم الأدلة عاد من أول الأدلة القطعية من وقت اللي زازوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحوا هالبلاد هذه فتحوها دعاولها وتنشوفوا الدعاء متاع صحابي جليل كبير ياسر ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفوا في غزوة وزارة تونس. ونعطيكم دليل آخر الحسن والحسين معناتها أصبات النبي صلى الله عليه وسلم زاروا تونس هذا بالأدلة القطعية وبالمراجع التاريخية اللي هي موثوق بها. هذه مش حسن جبدنا على أنه ربي سبحانه وتعالى بهالدعاء ذا شتيت صب ثني أي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويفرهدك ينفن فكرة ما تعرفش رزق منين يجيك ويمددكم بأموال زين وبنين وقدس ربي يرزقك الأولاد. به احنا مش نفسروا توا كلمتين هذوكم واحد على جبدنا على الودود الولود المراك الحنينة نقولوا أكل لسانها ما شاء الله معناتها يغزل الحرير وتكون يقول ميسالش قال لا هذيك الدبلوماسية واحدة مداهنة لا علاش مداهنة وقت يبدأ لسان حلو وتعرف كيفاش تريض وليداتها وتعرف كيفاش تريض زوجها تبرولو شوية وكذاش بي ما هوش باش تعمل هي بالعاني ما تحبش المشاكل وكون لسان حلو هذا اللي يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما تخليش المشاكل تتفاقم ما تكونش لسان هامودي لا حتى إذا غلطت تعرف كيفاش ترجع إيه زيد الودود الولود زيد إذا أغضبت أو أسيء إليها ساعات مرة ديامنتقة والله ديامنت معير وتلقاه راجل العياذ بالله راه تقول أنا نقعد بحذاك صاحبه الدرج يميمتي قطع حواج هل مرة كيفاش تعيش ويعطيها ربي الصبر والقوة وتبدا هذو ما راهو عندهم اجر عظيم ياسر ليش هي علاش هالصبر هذا الكل اكل وليدات باش ما يتموش واكل وليدات باش ما يعيشوش وتقول لك انا نضحي بحياتي كامله وانا نضحي بسعادتي لاجل وليداتي صح عليها اش خير ما هالصنف هذا متاع النساء اي سيدي الودود هذه المحبه معناتها بشوشه مش من اللي يدخل لطف راجلها قيرنا العبسه فهمتني ولا لا يا لطيف وتبدأ تستنى فيه وقتاش بشي خرج الكلمة لا عليه ما يحبش ربي هالشيء. إذا أغضبت حتى ساعات يغضبها أو أسيء إليها ساعات يبدأ كلامه جارح ياسر أو أغضب زوجها ساعات أغضب شو معنى أغضب زوجها ساعات في الخدمة طابت عليه بليا ولا هو وزملائه ولا في شارع شكون قلقه يجي مسكين غاضب على الأخر ما تزيدش هي على ما بيه ولا تزيد تعطيها نوع تعطيها الراحة ربي يهديه لعمل كاكي ربي كذا يا ولدي شمك فيه انت صحة بدنك هاي شمك في العبية محسوب غايرين منك كذا تعطيه الكلمة الطيبة تعطيه الشحنة حتى تبرده ما تخليش يغلي مزي تقول ويهي أما من عمالك هذاك ربي طح فيك مال أنا في الدار وانت هكا ربي طيح مقيد في العفارتة. لا هذي مش هذو هذي قالك حتى أغضب زوجها شتقول قالت هذه هي يدي في يدك لا أكتحل بغمض. شو معناها تقول والله ما يكحل النوم عيني ولا نرانه إلا ما نحبك تسهى وتضحك ما يهمني شيء وتعمل له جو وكذا وهجبت هذيك. قال لي خشبيني أنا لا شبيك أنت شبيك أنت مرأة عظيمة أنت مرأة قدمت التربية الكبيرة لزوجك وزيد لوليداتك. تقول له ما فماش هاي تغشش شيء شيء شيء ما نفش نرقد اليوم ما فماش. يقول لها بنتي صلي عني بي أنا طوي الله مصلي عني بي أنا شو اللي باش تعملي تهز يدك وتعطيني انا راني بحول الله مانيش فيك عليك انا بتضحكك الضحكه العزيزه وكذا وبر دبرتي فما ربي هذا هذا هذا انسان يحبهم ربي سبحانه وتعالى. كيف هذا كيف نقولوا بالنسبه للمراه للرجل كيف المراه زوجتك وام ولادك وكذا ما ترحها وتعملوا وانت كيف شو محل ما لقلهم هذو من الانواع اللي يحبهم ربي واللي باش يدخلوا الجنه مش نورمال بسهوله اكل اللي ما فماش ها شو جعلهم ربي سبحانه وتعالى مع النبيين والصديقين وغيره. الزوجة هذه اللي تقول له انا شو محليها كمالة الحديث او اغضب زوجها ولا شكون غضبه قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض ما يغمضش النوم عيني ها مش عايز تغمض عيني خليخر حتى ترضى حتى ليل انت ترضى وتزهى. مالا سيدي شوف التوجيه المصطفى عايز يقول اللهم صلي يا رب صلي وسلم وبارك عليه وإن شاء الله لا يخيبنا ويحشرنا معاه إن شاء الله في الآخرة وهو يبدأ راضي علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر.